تفسير الآية 37 من سورة الطور، يقول تعالى: أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ أي وهل يملك هؤلاء المكذبون المعاندون المستكبرون المستهزئون المراوغون الذين ذكروا في الآيات السابقة مفاتيح الخزائن التي فيها رحمات وخيرات وأرزاق وتقديرات وتدبيرات وترتيبات ربك ورب الناس والخلق جميعا في كونه من أجل منافعهم وسعاداتهم، وهو المربي لهم والرازق والراعي والمعين والمرشد لكل خير وسعادة من خلال دينه الإسلام، حتى يمكنهم منعها عنهم وعنك وعن اختيارك وتكريمك لتكون أنت رسولنا الرحمة المهداة المسعدة للعالمين بهذا القرآن والإسلام العظيم. وهم الذين قد قالوا من قبل متوهمين التهوين من شأنك: أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ فهل لا يوجد من عظمائنا من هو أولى منه؟ قوله تعالى: أم هم المسيطرون؟ أي وهل هم المتحكمون المتصرفون في أمور هذا الكون بحيث يحركونها كما يشاءون، وبحيث يعطون من يشاءون ويمنعون من يريدون؟ وبسبب هذا الامتلاك لخزائن الدنيا والسيطرة على شؤونها هم مستغنون مبتعدون عن ربهم وإسلامهم، لأنهم ليسوا في حاجة لهما؟ لا بالقطع، لم يمتلكوا خزائنها ولم يسيطروا على أحوالها وأحوال الخلق فيها، والجميع محتاجون تماما لخالقهم مالك الملك المتصرف فيه الفعال لما يريد، وللإسلام ليسعدوا بذلك في دنياهم وأخراهم. وإنما هم مستكبرون مكذبون معاندون. والسؤال في الآية الكريمة هو للذم وللوم الشديد وللتعجب من حالهم السيء هذا، ولمحاولة إيقاظهم ولتحذيرهم ليعودوا لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين.